لكن ما يلزم أنه ورد عنهم في كل تخصيص عام وتقييد مطلق أنهم قالوا نسخ، ما يلزم، لكنهم أحيانا يذكرونه في هذه المواطن فنعلم أنهم هكذا حكموا به. في ماذا تدخل في قضية هل هي محكمة أو ليست بمحكمة؟ مسألة ثانية تقرأ شيخ سامي. وقال لا تذرن آلهتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني تعالى ذكره بقوله مما خطيئاتهم من خطيئاتهم أغرقوا، والعرب تجعل ما صلة فيما نوي به مذهب الجزاء، كما يقال أينما تكن أكن وحيثما تجلس أجلس، ومعنى الكلام من خطيئاتهم ما أغرقوا. وكان ابن زيد يقول في ذلك، وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله مما خطيئاتهم قال فبخطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وكانت الباء هاهنا فصلا في كلام العرب. وساق بإسناده عن سفيان قوله مما خطيئاتهم أغرقوا قال بخطيئاتهم أغرقوا. واختلفت القراءة في قراءة قوله مما خطيئاتهم، فقرأته عامة قراءة الأمصار غير أبي عمرو مما خطيئاتهم بالهمز والتاء، وقرأ ذلك أبو عمرو مما خطاياهم بالألف بغير همز. والقول عندنا أنهما قراءتان معروفتان، فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب. وقوله فأدخلوا نارا جهنم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تقتص لهم ممن فعل ذلك بهم، ولا تحول بينهم وبين ما فعل بهم. وقوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول قوله سبحانه وتعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، تكلم الإمام كما تلاحظون على ما هذه، وقال ما صلة فيما نوي به مذهب الجزاء. سبقا تحدثنا على التعبير بالصلة والتعبير بالزائد، وناقشنا هذه القضية، وخلصنا إلى أن هذه العبارة لا تستشكل من عبارات العلماء إذا كانوا يثبتون لهذا الزائد أو لهذا الصلة معنا، مدام يثبتون معنا فالمسألة الآن ليس فيها إشكال. وكما قلنا أن بعض المعاصرين شدد في هذه، فنقول أيضا أن كون بعض المعاصرين يرى أن من باب الأدب مع كلام الله لا يطلق الزائد فهذا يحمد له، لكن أن ينتقد كلام المتقدمين بأنهم عبروا بهذه العبارة وأنه خطأ، فأنا لا أرى أن هذا الأسلوب ينتهج، وإنما هم مفهومون بهذا. لكن لو ورد عن واحد منهم كما قلنا أنه قال أنها زائدة معنى ومبنى، فهذا الذي ينكر عليه كائنا من كان، وهذا لم يرد عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين مثل هذا المذهب. ورد كما قلت لكم عن أبي عبيدة معمر مثنى في بعض مواطن عفى الله عنه في ذكره هذا المثال أنه زائدة معنى ومبنى. على العموم ننبه فقط إلى هذه. طبعا لاحظوا أن ما هذه في قول مما خطيئاتهم جعلها ابن زيد تعليلية، أو يمكن نقول أنها سببية لأنه عبرها بالبل بالباء، وتكون ما إذن هذه مؤكدة لمعنى التعليل، يعني من خطيئاتهم كانوا قال يعني بسبب خطيئاتهم أو لأجل خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. ماذا تلاحظون على مما خطيئاتهم؟ التقديم ولا لا؟ يعني قدم على قول أغرقوا، فتقديمه كما ذكر الطاهر بن عاشور على عامله لإفادة القصر، يعني كأنه بسبب خطيئاتهم، يعني لماذا أغرقوا؟ أغرقوا بسبب خطيئاتهم ليس بسبب آخر. أيضا في قوله أغرقوا، لما قال أغرقوا هل هي من الفعل الثلاثي غرق أو من أغرق؟ من الفعل الرباعي تكون، مدام من الفعل الرباعي ففي هذه همزة الجعل، معنى أنه كأنه إيش؟ قد فعل فيهم الإغراق، قد فعل فيهم هذا الإغراق، فكأنه عن غير إرادتهم، كأنه عن غير إرادتهم، ولهذا الطوفان لم يستطيعوا أن يقاوموه فأغرقهم، فكان إرادتهم صارت منزوعة لا يستطيعونه. قال فأدخلوا أيضا الآن في قول فأدخلوا، هل أيضا قول فأدخلوا نحمله على نفس المحمل فنقول أن أدخلوا لكن يعني أدخلوا ألزموا بالإدخال هذا ملحظ، أو أن نقول أيضا مسألة أخرى في هذا أن نقول أدخلوا فعل ماضي، هل هم أدخلوا وسيدخلون أو أنهم أدخلوا إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، معنى يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فإذا قلنا بالأول فيكون من وضع الفعل الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه، إذا قل مثل قول أتى أمر الله، إذا قلنا الآن أدخلوا أنهم سيدخلون النار يوم القيامة فيكون من باب وضع إيش الفعل الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه، وإن قلنا أدخلوا لا إنما هو إشارة لدخولهم المباشر على النار مثل ما قال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فيكون على ماذا؟ على بابه، لأنه معنى أنه أدخلوا في الماضي. طيب فهذا إذن احتمال في صيغة قول سبحانه وتعالى أدخلوا. قال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، هذا فيه تعريض بالمشركين من قريش وتلويح لهم بأن أصنامهم لن تنفعهم، لأن سبحانه وتعالى قال قبلها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ثم قال بعدها مما خطيئاتهم، فكان فيه لأنه المقصد من ذكر قصة قوم نوح هي الاعتبار، فما الذي سيعتبر؟ هم الكفار هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى يريد أن ينبههم على أن أصنامهم لن تنفعهم كما لم تنفع هذه الأصنام قوم نوح. ذكر طبعا بعد ذلك القراءات، وكما قال هما قراءتان معروفتان فبأيتهما قرأ القارئ في مصيب، يعني من خطيئاتهم وخطاياهم يختلف فيها ماذا؟ التصريف أو الاشتقاق فقط. نعم. وقوله وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يقول تعالى ذكره وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ويعني بالديار من يدور في الأرض فيذهب ويجيء فيها، وهو فيعال من الدوران، ديوارا اجتمعت الياء والواو فسبقت الياء الواو وهي ساكنة وأدغمت الواو فيها وصيرت ياء مشددة، كما قيل الحي القيام من قمت، وإنما هو قيوام، والعرب تقول ما بها ديار قيوام، والعرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمة، تعني بذلك كله ما بها أحد. نعم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه لاحظوا الدعوة من نوح عليه السلام لم تأتي إلا بأخرة، لما أيقن يعني يقينا تاما أنه لن يؤمن من هؤلاء أحد دعا عليهم بهذه الدعوة. ولاحظوا سبق ذكرت لكم في الدرس الماضي اختيار الألفاظ اللي هي ديار لم ترد في القرآن إلا في هذا الموطن، لم ترد في القرآن إلا في هذا الموطن، وهو كما ذكر الطاهر اسم له ديار، اسم مخصوص بالوقوع في النفي يعم كل إنسان، قال وتقديمه أو تقديره من يحل بدار القوم، كناية عن الإنسان. وما ذكره الطبري رحمه الله تعالى تنبيه على أن ديار من مادة دار يدور، وذكر أنه يذهب ويجيء فيها، يعني يذهب ويجيء فيها، فتكون ديار إذن مأخوذة من ماذا؟ من الدوران، وهي صيغة قليلة الاستعمال في لغة العرب. وذكر أمثلة أخرى مما يستخدم بهذا المعنى اللي هو الطبري رحمه الله تعالى لما قال لا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمة، هذه كلها معناها أنه ليس فيها أحد، وكان نوح عليه السلام يقول لا تذر على الأرض من الكافرين أحدا أبدا. نعم. القول في تأويل قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل نوح في دعائه إياه على قومه إنك يا رب إن تذر الكافرين أحياء على الأرض ولم تهلكهم بعذاب من عندك يضلوا عبادك الذين قد آمنوا بك فيصدوهم عن سبيلك ولا يلدوا إلا فاجرا في دينك كفارا لنعمتك. وذكر أن قيل نوح هذا القول ودعاءه هذا الدعاء كان بعد أن أوحى إليه ربه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، ثم دعا دعوة عامة فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تبارى. وساق بإسناده عن معمر قال تلا قتادة لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ثم ذكر نحوه. وقوله رب اغفر لي ولوالدي يقول رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي، ولمن دخل بيتي مؤمنا يقول ولمن دخل مسجدي ومصلاي مصليا، مؤمنا يقول مصدقا بواجب فرضك عليه. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله ولمن دخل بيتي مؤمنا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن الضحاك ولمن دخل بيتي مؤمنا قال مسجدي، وساق بإسناده عن الضحاك مثله. وقوله وللمؤمنين والمؤمنات يقول وللمصدقين بتوحيدك والمصدقات، وقوله ولا تزد الظالمين إلا تبارا يقول ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم إلا خسارا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله إلا تبارا قال خسارا. وقد بينت معنى قول القائل تبرت فيما مضى بشواهده وذكر أقوال أهل التأويل فيه بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وساق بإسناده عن مجاهد قال كانوا يضربون نوحا حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. آخر تفسير سورة نوح صلى الله عليه وسلم. نعم، نقف فقط عند قوله لمن دخل بيتي مؤمنا. طب ما ذكره عن الضحاك كما تلاحظون اعتمد قوله ولم يرد عنده عن غير الضحاك، ولهذا حكم بأن المراد في قوله بيتي المراد مسجدي ومصلاي، وهذا طبعا فيه غرابة لأن الأصل حمل اللفظ على ماذا؟ على المعنى الأشهر منه، فما دام نسب البيت إليه فدل على أن مراد بيته هو، وكأن مراده عليه السلام ولمن دخل بيتي مؤمنا، يعني أن المؤمنين كانوا يأتون إليه يؤمنون ويأتون إليه، فهذا لا مانع أن يكون المراد به إيش؟ بيته الذي هو منزله الذي يسكنه، كما أنه لا مانع أن يكون أيضا مسجده في بيته، يعني فيكون أشار إلى بيته كله وجزء منه مسجد له، خصوصا علمنا أنه عليه السلام لم يؤمن به من قومه إلا قليل، لم يؤمن به من قومه إلا قليل، فإظهار الصلاة والعبودية خارج إطار البيت قد تكون كما ذكر مجاهد تكون مشكلة في ضرب قوم نوح له. فإذا المقصد من هذا أن نقول أن التعبير بمسجدي هذا فيه يعني غرابة، هو يصح لكنه بتأول، فلو حمل البيت على المعروف وقيل لعل أيضا أن المسجد يكون من ضمن البيت فهذا محتمل، يعني محتمل وقوعه، خصوصا ما يعرف عن قوم نوح من شراستهم وشدتهم على نوح عليه السلام مثل ما ذكر مجاهد. لعلنا نقف عند هذا الحد لأن الوقت لا يسمح لأن أطلنا في القسم الأول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.